بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله توكلنا باسمه توكلنا. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. السحر السحر إن الله سيبطله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. السحر السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. اللهم أبطل كل سحر للثقاف صنعوها للربط صنعوها للربط عن الجماع عن الجماع للربط عن الجماع صنعوها يبطل بإذن الله يبطل بإذن الله وبقوة الله يبطل كل سحر للثقاف صنعوها للربط عن الزواج للربط عن الزواج للثقاف للثقاف للثقاف والربط صنعوه يبطل بإذن الله يبطل بإذن الله يبطل بإذن الله يبطل أينما كان يبطل في الأقفال يبطل في الصور أقفال في الصور أقفال للثقاف تدمر وتبطل بإذن الله بإذن الله بإذن الله كل ثقاف الأقفال يدمر يبطل بإذن الله يدمر تصهر الأقفال بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله تصهر بإذن الله. اللهم أبطل كل ثقاف صنعوها كل ثقاف صنعوها عقد الربط تدمر وتنفجر بإذن الله تدمر وتنفجر بإذن الله تدمر وتنفجر بإذن الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها فقل ينسفها فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله يدمر كل ثقافة كل ثقافة كل ثقاف وضعته شيطان شيطان شيطان شيطان على الذكر عقدت على الذكر عقدت عقدت عقدت في الخصيتين عقدت في الخصيتين عقدت في العورة سكنت تدمر بإذن الله أقفلها تدمر بإذن الله أقفل الثقاف تدمر تدمر بإذن الله تفجر بإذن الله تدمر بإذن الله تفجر بإذن الله تدمر بقوة الله. اللهم اجعل اللهم اجعل ثقافهم نارا وضم وحميما بإذن الله يدمر ثقافهم بإذن الله يدمر الثقاف يدمر في الخصيتين عقد تدمر بإذن الله على الذكر عقد وعقد وعقد تدمر بإذن الله الأقفال بإذن الله في الذكر تدمر بقوة الله تدمر بقوة الله تدمر بقوة الله تدمر بقوة الله وبإذن الله تدمير تدمير تدمير تدمير تدمير كل عقد عقدت شيطان للتهييج للتهييج للتهييج ربطته عقدت بإذن الله قفلهم يدمر بقوة الله ربطهم يدمر بإذن الله بالأقفال يدمر بقوة الله تدمر الأقفال بإذن الله وتفجر وتدمر وتفجر وتدمر بإذن الله بإذن الله تفجر وتدمر الأقفال أقفل الربط أقفل الربط عن الزواج عن الزواج قفل وربطوا بالأقفال قفلهم يدمر بإذن الله يدمر بإذن الله يفجر بإذن الله يدمر بقوة الله يدمر تدميرا تدميرا تدميرا يدمر بإذن بإذن الله يدك ويدمر بإذن الله كل قفل الربط للربط للربط صنعوها للثقاف صنعوها للثقاف صنعوها يدك بإذن الله يدك بإذن الله يدك بإذن الله يدك بإذن الله يدك ويدمر بقوة الله يدك ويدمر بقوة الله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا فدمرنا تدميرا فدمرنا تدميرا فدمرنا تدميرا فدمرناها فدمرنا تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا كل قفل للثقاف يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر بإذن الله. في العانة طلاسما في الذكر في الذكر قفل قفل قفل قفل بالأقفال يدمر قفلهم بإذن الله يدمر بإذن الله يدمر بإذن الله يدمر بإذن الله يدمر بإذن الله يدمر بإذن الله يدمر بإذن الله كل قفلة كل قفلة كل قفلة كل قفلة كل قفلة كل قفلة للربط صنعوا للربط عن الجماع للثقوف للربطان الجماع للثقة يدمر بقوة الله يدمر بقوة الله يدمر بقوة الله يدمر بقوة الله للربط للربطان الزواج للثقة يدمر بإذن الله يدمر بإذن الله يدمر وقد الربط دمر بالذكر تدمير في الخصيتان تدمير بقوة الله تدمر الأقفال بإذن الله تدمر بقوة الله تدمر بإذن الله تدمر الأقفال بالذكر والخصيتان أقفال تدمر بقوة الله تفجر بإذن الله تدمر بقوة الله قفل الربط يدمر مدفون أينما كان يدمر بقوة الله يدمر بقوة الله يدمر بقوة الله يدمر بقوة الله يدمر بقوة الله يدمر بقوة الله ينشق بإذن الله ويدمر ويدمر ويدمر ويدمر ويدمر وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة تدك بإذن الله الأقفال تدك بإذن الله تدك بإذن الله تدك بإذن الله كل قفل للربط للربط يعني الزواج صنعها يدك بإذن الله يدك بإذن الله يدك بإذن الله في الأوراق شيطان قفلت وعقدت في الأوراق شيطان عاشق قفلت وعقدت قفلت وعقدت قفلت وعقدت بالأقفال قفلت قفلت قفلت قفلت قفلت للربط عن الجماعة للربط عن الجماعة في الأوراق عقدت على الخصيتين عقدت عقدت عقدت في الذكر ربطت ربطت ربطت ربطت في الذكر عقد عقد عقد الربط دمر بإذن الله تدمر بإذن الله تدمر بإذن الله تدمر عقد الربط في الذكر تدمر بقوة الله تدمر بقوة الله تدمر بإذن الله تدمر بقوة القهارة باسم الجبار تدمر تدميرا تدمر تدميرا تدمر تدميرا تدمر تدميرا عين يشرب بها عباد الله يفجرنا تفجيرا يفجرنا تفجيرا يفجرنا تفجيرا بسم الله تفجر الأقفال وتدك بإذن الله تفجر وتدك بإذن الله تدك بإذن الله تدك بإذن الله كلا إذا دكت الأرض دكا دكت الأرض دكا دكا دكت الأرض دكا دكا دكت الأرض دكا دكا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكت الأرض دكت الأرض دكت الأرض دكا الأرض دكا الأرض دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا تدك بإذن الله وتفجر الأقفال بإذن الله تدك بإذن الله تدك بإذن الله تدك بإذن الله بسم الله تدك بإذن الله بسم الله تدك بإذن الله بسم الله تدك بسم الله بسم الله بسم الله الذكر عقد عقد عقد للرب تدمر بإذن الله الذكر عقد للرب تدمر تدمر تدمر ربهم يدمر في الذكر يدمر بقوة الله تدمير عظيمة تفجيرا عظيمة تدمير عظيمة تفجيرا عظيمة تدميرا عظيمة على كل شيطان عقدت وربطت تفجيرا عظيمة في الذكر والخصيتين تفجير بقوة الله تفجير بقوة الله تدمير بقوة الله عين يشرب بها عباد الله يفجرنا تفجيرا يفجرنا تفجيرا يفجرنا تفجيرا تفجيرا تفجيرا تفجيرا تفجيرا تفجيرا تفجيرا على عقدهما عقد الرب تنفجر تنفجر الأقفال تنفجر الأقفال تنفجر كل قفل للرب يدمر القفل يدمر بإذن الله يدمر بإذن الله يدمر كل قفل للرب صنعه للرب صنعه للرب عن الزواج قفل الثقاف قفل للثقاف قفل للثقاف صنع ويدمر بقوة الله إنما كان على صورة وضعها على الصورة قفل على الصورة قفل للربط قفل للربط قفل في دمية قفل قفل قفل قفل في دمية قفل قفل قفل في دمية قفل بالأقفال قفل بالأقفال قفل اللهم أعطي كل ثقاف في خنجر صنعوها في خنجر صنعوها في خنجر صنعوها بسم الله يدمر ربطهم يدمر بإذن الله ثقافهم يبطل بإذن الله يبطل بإذن الله يبطل بإذن الله يبطل بإذن الله الثقاف يبطل بالأقفال بالخنجر والأقفال يبطل بإذن الله يبطل بإذن الله في دمية في دمية في دمية في دمية قفل قفل وربط وربط وربط اللهم أعطي كل سحر سفلي أسود للثقاف للثقاف للثقاف يبطل بإذن الله وتدمر أقفاله يدمر أقفاله يدمر أقفاله على الذكر قفل قفل قفل قفل قفل وربطوا وعقدوا وعقدوا وعقدوا ربطهم يدمر بإذن الله يفجر بإذن الله يدمر يفجر بإذن الله يدمر يفجر بإذن الله سحرهم يبطل بإذن الله يبطل بإذن الله يبطل بإذن الله يبطل الثقة في قوة الله وبإذن الله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. سحر الثقاف، سحر الثقاف يبطل بإذن الله، يبطل بإذن الله، يحرق يبطل بإذن الله، الثقاف يصهر بإذن الله، يحرق يبطل بإذن الله، إنما كان يحرق يبطل بإذن الله. سحر الثقاف يبطل بإذن الله، يدمر يدمر يدمر قفلهم بإذن الله ويبطل، يدمر قفلهم بإذن الله ويبطل، يدمر القفل ويبطل السحر بإذن الله، إنما كان مدفونا كان، معلقا كان، في صورة كان، في دميته كان، يبطل بإذن الله، في خنجر كان صنعه يبطل بإذن الله، يبطل بإذن الله، يبطل بإذن الله، يدمر بإذن الله، يبطل السحر ويدمر القفل بقوة الله، بسم الله، يدمر بقوة الله، يدمر بقوة الله، يدمر بقوة الله، يدك يدمر بقوة الله، القفل يدك يدمر بقوة الله، القفل يدك يدمر بقوة الله، قفل الثقاف، قفل الثقاف، قفل الثقاف يدمر يدك بقوة الله، يدمر يدك بقوة الله، يدك بإذن الله، يدك بإذن الله، يدمر يدك بقوة الله، يدمر يدك بقوة الله، يدمر يدك بقوة الله، يدمر يدك بقوة الله، يصهر يدمر، يصهر يدمر، يصهر يدمر، يدك بقوة الله، يصهر يدمر، يدك بقوة الله. اللهم اجعل فيه دمارة، فيه دمارة، فيه دمارة، فيه دمارة، فيه دمارة بإذن الله، على قفلهم، على سحرهم، على قفلهم، دمار دمار دمار دمار، يحرق بإذن الله، يحرق بإذن الله، سحرهم للثقاف إنما كان يحرق بإذن الله، يحرق بإذن الله، يبطل بإذن الله، يبطل بإذن الله. فأصاب يعصر فيه نارا، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت. فأصاب يعصر فيه نارا، فيه نارا، فيه نار فاحترقت. عقد الربط تحرق بإذن الله، تحرق بقوة الله، في الذكر تحرق، تحرق، تحرق، تحرق، تدك، تحرق بإذن الله، في الذكر تحرق، تحرق، تحرق، تحرق، تدك بإذن الله، في الذكر، في الذكر، في الذكر عقد تدمر، عقد الربط تدمر، تدمر، تدمر، عقد الربط والتهييش تدمر بإذن الله، عقد الربط والتهييش تدمر بقوة الله، عقد الربط في الخصيتين، في الذكر والخصيتين، عقد، عقد، عقد، عقد الربط تدمر، عقد التهييش تدمر، عقد الربط تدمر، عقد التهييش تدمر بإذن الله، تدك تدك تدك وتدمر بإذن الله، تدك تدك وتدمر بإذن الله، تدك تدك تدك وتدمر، تدك ودك بإذن الله، تدك ودك بإذن الله، تدمير بإذن الله، تدمير بإذن الله، بسم الله تدمر، تدك وتدمر، تدك وتدمر وتنفجر بإذن الله، بسم الله تفجر، تدك وتدمر بإذن الله، بسم الله تفجر، تدك وتدمر بإذن الله، قفلهم يفجر، بسم الله يفجر، عقدهم تفجر، في الخصيتين والذكر عقد، عقد، عقد، تدمر بإذن الله، تدمر بإذن الله. اللهم دمر كل عقدة لا علاقة بسحر الربطة، بسحر الربطة تفجر، تدمر أينما كانت، تفجر، تدمر في البدن، تفجر، تدمر بقوة الله، تدمر بإذن الله، تدمر، تدمير، تدمر، تدمير، تدمير، تدمير بإذن الله، في الذكر تدمير، تدمير، تدمير، تدمير بإذن الله، في الخصيتين تدمير، تدمير، تدمير بإذن الله، في العورات تدمير، تدمير، تدمير بإذن الله. هل كل عقدة عقدوها، عقدها شيطان للربط، للربط، للربط، للربط، للربط، شيطان عاشق زانية للربط، عقدت، عقدت، تدمر عقدها بإذن الله. أقفلهم تدمر، أقفلوا الربط تدمر، تفجر بإذن الله، تدمر، تفجر بإذن الله، تدمير، تفجير، تدمر، تفجر بقوة الله وبإذن الله. اللهم اجعل بالذكر نورا، بالخصيتين نارا، وضمارا بإذن الله، دمارا بإذن الله، دمارا بإذن الله، بقوة القهار دمارا، بقوة القهار دمارا، دمارا، دمارا، تفتح الأقفال بإذن الله وتنشق، تفتح بإذن الله وتنشق، تفتح بإذن الله وتنشق، الأقفال تفتح، تفتح بإذن الله، تفتح بإذن الله، أقفل الرب تفتح بإذن الله، تفتح بإذن الله، تفتح بإذن الله، تفتح بإذن الله، تفتح بإذن الله، تفتح بإذن الله، تفتح بإذن الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحا مبينا، فتحا مبينا، فتحا مبينا، فتحا مبينا، فتحا مبينا، قفل الثقاف يفتح بإذن الله وبقوة الله، كل قفل للثقاف يفتح بإذن الله، ينشق بإذن الله، يفتح بإذن الله، ينشق بإذن الله، بسم الله يدمر، قفلهم يدمر، قفل الثقاف يدمر، يدمر، يدمر بإذن الله، يدمر تدمير، يدمر تدمير، يدمر تدمير. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا. فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا على قفلهم تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا بإذن الله على قفلهم تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا على قفل الربط تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا على قفل الثقة في تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا في الذكر تدميرا تدميرا بإذن الله فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا تدميرا تدميرا فدمرناهم تدميرا تدمر بإذن الله تدمر بإذن الله عقد الرب تدمر عقد الرب تدمر في خصية عقد عقد عقد تدمر بإذن الله تدمر بقوة الله تدمر بإذن الله تدمر بقوة الله في الذكر عقد تدمر بسم الله تدمر بسم الله تدمر بسم الله تدمر بإذن الله ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا ودمرنا ودمرنا ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومها فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اللهم دمر كل عقدة كل عقدة كل عقدة في الخصيتين عقدتها شيطان تدمر بإذن الله تدمر بقوة الله تدمر بإذن الله اللهم دمر كل عقد الربط في الذكر في الذكر تدمر بقوة الله تدمر بقوة الله تدمر بقوة الله عقدتها شيطانا شيطانا ساحرة شيطانا ساحرة في الذكر عقدت عقدت وربطت وربطت عن الزواج عن الجماع ربطت ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا ودمرنا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ودمرنا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وقومه وما كانوا يعرشون بسم الله الرحمن الرحيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ربطهم يدمر بإذن الله ينفلق يدمر ينفلق يدمر ينفلق يدمر ينفلق يدمر قفلهم ينفلق بإذن الله يدمر ينفلق بإذن الله يدمر ينفلق بإذن الله ينفلق بإذن الله ينفلق ينفلق ينفلق يشق يدمر ينفلق بإذن الله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم بسم الله يدمر قفلهم للربط يدمر ينفلق يدمر بقوة الله ينفلق يدمر بقوة الله ينفلق بإذن الله ويدمر ينفلق بإذن الله ويدمر قفل الربط يدمر بقوة الله يدك يدمر بسم الله يدك يدمر بسم الله بسم الله اللهم اجعل فيه نارا بسم الله نارا بسم الله نارا على عقدهم نارا في الربط نارا في الربط نارا في الذكر نارا على كل عقد عقدها عقدها عقد وللتهيج للتهيج والربط والربط والربط والربط تدمر كل العقد بإذن الله في الذكر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين بسم الله يبطل سحر الثقافي يبطل بإذن الله يبطل بإذن الله يبطل بإذن الله يبطل ربطهم يدمر، سحره يبطل بإذن الله، ربطهم يدمر، سحرهم يبطل يدمر، يبطل يدمر، يبطل يدمر، سحر الربط يدمر، سحر الثقف يبطل بإذن الله، يبطل بإذن الله، يبطل بإذن الله، قفلهم يدمر، سحرهم يبطل، قفلهم يدمر، سحرهم يبطل، قفلهم يدمر، سحرهم يبطل، قفلهم يدمر بإذن الله، يدمر بإذن الله، يدمر بإذن الله، يدمر بإذن الله، يدمر بإذن الله، ريح في عذاب أليم تدمر، ريح في عذاب أليم تدمر، تدمر، تدمر، تدمر، تدمر كل شيء بأمر ربها، ريح في عذاب أليم تدمر، تدمر، تدمر كل شيء بأمر ربها، ريح في عذاب أليم تدمر، تدمر، تدمر، تدمر، تدمر كل شيء بأمر ربها، بسم الله يدمر، قفلهم يدمر، قفل الربط يدمر بإذن الله، يدمر بإذن الله، يدمر بإذن الله، يدمر بقوة الله، يدمر بإذن الله، يدمر بإذن الله، بسم الله يدمر كل قفل وضعوها للربط عن الجماع، للربط عن الجماع، للربط عن الجماع، للربط عن الجماع وضعوها، يدمر بقوة الله، يدمر بإذن الله، يدمر بإذن الله، يدمر بإذن الله، قفلهم يدمر بقوة الله، ربطهم يدمر على الذكر ربطة، يدمر بقوة الله، يدمر بقوة الله، يدمر بقوة الله على الذكر ربطة، يدمر بسم الله، يدمر بسم الله، يدمر بسم الله، يدمر بسم الله، يدمر بسم الله على الذكر ربطة، يفجر بإذن الله، يفجر بإذن الله، يفجر بإذن الله، يفجر بإذن الله، يفجر بإذن الله على الذكر. اللهم اجعل في ربطهم نارا من كل جانب، نارا من كل جانب، نارا من كل جانب، نارا يصهر القفل بإذن الله ويدمر يدك ينشق بقوة الله، يدمر يدك ينشق بقوة الله، ويدمر ويدمر ينشق بإذن الله، ويدمر ينشق بإذن الله، ويدمر يدمر ربط الثقاف، يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر ينشق بإذن الله، يدمر يدمر يدمر ينشق بإذن الله، بسم الله يدمر قفلهم، يدمر يدمر يدمر يدك يدمر بقوة الله، بسم الله قفلهم يدمر يدمر يدمر يدمر بإذن الله، قفلهم يدمر يدمر يدمر يدمر بإذن الله، سحر الثقاف على الذكر قفلوا عقدوا ربطوا عقدوا ربطوا عقدوا ربطوا على الذكر قفل، يدمر بسم الله، يدمر بسم الله، يدمر بسم الله، يدمر بسم الله، يدمر يدمر بقوة الله، بسم الله يدك يدمر بقوة الله، بسم الله يدك يدمر بقوة الله، بسم الله يدك يدمر بقوة الله، بسم الله يدك يدمر بقوة الله، يشق القفل بقوة الله، يشق بإذن الله، يشق بإذن الله، يشق بإذن الله، ثم شققنا الأرض شقا، ثم شققنا الأرض شقا، ثم شققنا الأرض شقا، ثم شققنا، ثم شققنا، ثم شققنا، ثم شققنا، ثم شققنا، ثم شققنا، ثم شققنا، شققنا، شققنا، شققنا، شققنا الأرض شقا، الأرض شقا، الأرض شقا، الأرض شقا، اللهم أعط كل ثقاف دفنه، دفنه، دفنه بالأقفال يغفل بإذن الله، ثم شققنا الأرض شقا، يشق القفل بإذن الله ويدمر، ويدمر أينما كان مدفون، يدمر بقوة الله، يدمر بقوة الله، ينشق يدمر بإذن الله، أينما كان مدفون يدمر بقوة الله، ثم شققنا الأرض شقا، الأرض شقة، الأرض شقة، الأرض شقة، شقة، شقة، شقة، شقة، يدمر قفلهم، يشق بإذن الله، يشق بإذن الله، يشق بإذن الله، يشق شقة بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وانشقت السماء، وانشقت السماء، وانشقت، وانشقت، وانشقت، وانشقت، وانشقت السماء، بسم الله تنشق الأقفال بإذن الله، أقفل الرب تدمر، تنشق، تدمر، تنشق، تدمر، تنشق، تدمر، تنشق، أقفل على الذكر تدمر، تدمر تدمر للربط صنعها، تدمر تدمر بقوة الله في الصور، في الصور، في الصور، قفلة قفلة قفلة يفتح بإذن الله، يفتح بإذن الله، يفتح بإذن الله، يفتح بإذن الله للربط صنعه، يفتح بقوة الله ينشق يدمر، يفتح بإذن الله، يفتح بإذن الله، يطل سحر بقوة الله، طلاسم الرب تحرق بإذن الله، تحرق بإذن الله، تحرق بإذن الله، فأصابها يعصر فيه نار، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، تدمر الأقفال والسلاسل، والسلاسل على الذكر وضعوها، تدمر بقوة الله، تدمر بقوة الله، تدمر بقوة الله، تدمر بقوة الله، يسحب الأقفال بإذن الله، يسحب السلاسل بإذن الله، الأقفال والسلاسل تسحب بإذن الله من الذكر، تسحب بقوة الله، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يسحبون، يسحبون، يسحبون، يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يسحبون، يسحبون يسحبون يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون يسحبون بسم الله تسحب كل الأقفال تسحب بإذن الله تسحب بإذن الله تسحب بإذن الله يسحب السلاسل والأقفال بإذن الله أقفال الرب تسحب بإذن الله تسحب بإذن الله تسحب بإذن الله وتنشق بقوة الله. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا زلزالا شديدا زلزالا شديدا زلزالا زلزالا زلزالا على الأقفال قفل الربط سحر الربط يحرق قفلهم يزلزل بإذن الله يزلزل بإذن الله يزلزل بإذن الله سحر الربط يحرق بسم الله قفلهم يدمر يدمر يدمر بإذن الله ويزلزل بقوة الله اللهم اجعل فيه زلزال عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فجر أقفالهم قفل للربط صنعوها سحر الربط في الأقفال في الأقفال في الأقفال في قفل صنعوا في خنجر صنعوا في قفل صنعوا في خنجر صنعوا يبطل بإذن الله في دمية صنعوا قفلوا ربطوا قفلوا قفلوا بالأقفال قفلوا بالأقفال. اللهم فجر قفلهم أينما كان مدفونا كان في الصوار كان في البحار كان في أعماق البحار في أعماق البحار في أعماق البحر يبطل بإذن الله. بسم الله تدمر الأقفال وتنشق وتفتح بإذن الله تدمر تنشق وتفتح بسم الله بالله أكبر تدميرا الله أكبر على ربطهم ربطهم يدمر عقد الربط تدمر بالله أكبر بالله أكبر بالله أكبر بالله أكبر تدك بإذن الله الأقفال بالله أكبر تدك بإذن الله تدك بإذن الله تدك بإذن الله تدك تدك تدك بقوة الله. بسم الله تفجر وتدك بإذن الله أقفل الربط تدمر أقفل الربط تدمر بإذن الله تدمر في الذكر أقفال أقفل نعقة تدمر بإذن الله تدك بإذن الله تدمر بإذن الله تدك بإذن الله تدمر تدمر تدك تدمر بقوة الله في الذكر عقة تدك تدمر بقوة الله عقد الربط تدك تدمر بقوة الله عقد الربط في الذكر تدمر بقوة الله عقد الربط في الخصيتين والذكر تدمر بقوة الله تدمر بقوة الله عقد الربط في الخصيتين والذكر تدمر بقوة الله عقد الربط في الخصيتين في الخصيتين في الخصيتين عقد تدمر بإذن الله تدمر بإذن الله تدمر بسم الله تدمر بسم الله تدمر بسم الله بسم الله تدمر في الخصيتين تدمر عقد الربط تدمر في الذكر تدمر في الخصية تدمر بقوة الله في الخصية اليسرى عقد بسم الله تنفجر تفجير بقوة الله تفجير بقوة الله تفجير بقوة الله تفجير بقوة الله تدمير بقوة الله تدك بإذن الله تدك بإذن الله تدك تدك تدك بقوة الله تدك بقوة الله تدك بقوة الله تدك العقد والأقفال بإذن الله في الذكر تدك بقوة الله أقفل الربط كل قفل قوي متين يدمر بقوة الله يدك بإذن الله يدك بإذن الله يدك بإذن الله يدك بإذن الله يدك بقوة القهر بسم الله يدك بإذن الله يدمر يدك بقوة الله يدمر يدك بقوة الله ينفجر ويدمر بقوة الله وبقوة الله وبإذن الله. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة دكة واحدة. بسم الله ينشق ينشق ينشق ينشق ينشق يدمر بقوة الله القفل ينشق ينشق ينشق بقوة الله ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله قفل الربط قفل الربط قفل الربط قفل قفل قفل قفل للجماعة لعدم الجماعة لعدم الجماعة للربط قفل قفل قفل بإذن الله يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر يدمر القفل بقوة الله يدمر بإذن الله يدمر بإذن الله ينشق بقوة الله ينشق بقوة الله ينشق بقوة الله ينشق بقوة الله قفل للربط صنعه ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله يدمر ينشق بقوة الله يدمر ينشق بقوة الله ينشق بقوة الله ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله ينشق بسم الله ينشق بسم الله ينشق بسم الله ينشق بسم الله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا هدا هدا هدا هدا تنشق تنشق تنشق تنشق الأقفال بإذن الله تنشق بإذن الله تنشق بإذن الله تنشق بإذن الله للذكر أقفال في العنا أقفال وتلاصم وتلاصم في العنا بقوة الله تبطل بإذن الله تبطل بإذن الله تبطل بإذن الله تلاصم الربط تحرق بإذن الله تحرق بإذن الله تحرق بإذن الله تحرق بإذن الله تحرق بإذن الله تلاصم الربط تحرق تحرق تحرق بقوة الله بقوة الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق الحريق الحريق الحريق لكل تلاصم الربط تحرق بإذن الله تحرق بإذن الله تحرق بإذن الله تلاصم الربط تحرق تحرق تحرق بقوة القهارة باسم الجبارة باسم القوي المتين تحرق بإذن الله تحرق بإذن الله تحرق بإذن الله عقد الربط تلاصم الربط عقد الربط تلاصم الثقاب تحرق بإذن الله تحرق بإذن الله تحرق بإذن الله تحرق بإذن الله تحرق تحرق التلاصم التلاصم التلاصم بإذن الله تحرق بإذن الله تحرق بإذن الله تحرق تلاصم الثقاب تحرق بإذن الله تحرق بإذن الله تحرق تلاصم الثقاب تحرق بإذن الله تحرق بإذن الله تحرق في النار في النار في النار في النار لما جاء فيها نار عليها نار بإذن الله فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت بسم الله تحرق تحرق قفل الربط دك ودمر ينشق بإذن الله قفل الربط دك ودمر ينشق بإذن الله هل الذكر ينشق هل الذكر ينشق هل الذكر ينشق بإذن الله في الذكر تدمير تدمير تدمير تدمير تدمير تدمير بإذن الله على كل قفل صنعها للربط صنعها يدمر بقوة الله ينشق بإذن الله يدمر بقوة الله ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله ينشق بإذن الله تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق وتنشق وتنشق وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال وتخر الجبال وتخر الجبال هدا هدا هدا بسم الله تنشق عقد الربط تنشق في الذكر تنشق في الخصيتين تنشق بإذن الله تنشق بإذن الله تنشق بقوة الله تنشق بقوة الله وبإذن الله وبالله أكبر بالله أكبر تدك تدك تدك بقوة الله في الذكر تدمر تدك بإذن الله في الذكر تدمر تدك بإذن الله عقد الربط عقد الربط أقفل الربط تدمر بقوة الله أقفل الثقة في والربط أقفل الثقة في والربط تدمر ربط عن الزواج يدمر بإذن الله أقفل تدمر في صورة قفل قفل في دمية قفل قفل قفل قفل قفل ودفن ودفن ودفن وربطهم يدمر قفلهم تدمر أقفلهم تدمر بإذن الله تنشق بإذن الله كل قفل صنعوها للربط عن الزواج للربط عن الجماع للربط عن الجماع بسم الله يدمر أينما كان هذا القفل هذا القفل أينما كان يأتي به الله يأتي به الله يأتي به الله يدمر بقوة الله يدمر بإذن الله يدمر بإذن الله يدمر بقوة الله يدمر تدميرا يدمر تدميرا يدمر تدميرا وتفك العقد وتفك العقد إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحا مبينا فتحا مبينا فتحا مبينا فتحا مبينا فتحا مبينا تفتح الأقفال بإذن الله وتدمر تفتح الأقفال بإذن الله وتدمر تفتح الأقفال بسم الله تفتح بسم الله بسم الله تفتح بسم الله تفتح بسم الله تفتح بسم الله تفتح بكلمات الله تفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحا مبينا فتحا مبينا فتحا مبينا تفتح الأقفال بإذن الله أقفال الرب تفتح بإذن الله تفتح بإذن الله تفتح بإذن الله تدك وتفتح بإذن الله بكلمات الله تفتح بسم الله تفتح بالله أكبر تفتح بالله أكبر تفتح ربطهم يفتح بإذن الله يفتح بإذن الله يفتح بإذن الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا إذا جاء نصر الله والفتح والفتح والفتح والفتح والفتح والفتح والفتح والفتح تفتح السلاسل والأقفال بإذن الله في الذكر أقفال وسلاسل تفتح بإذن الله تفتح بإذن الله وقد الربط في الذكر تدمر تفتح بإذن الله تدمر تفتح بإذن الله وقد الربط تفتح بإذن الله تفتح بإذن الله تفك وتدمر بقوة الله في الذكر عقد تدمر بإذن الله اللهم أبطل كل سحر للثقاف صنعوه بإذنك يا قهار يا قوي يا مجيب الدعاء